ثم قال: ثم يركع مكبرا رافعا يديه ثم يضعهما على ركبتيه. يركع مكبرا، هذه تكبيرة الركوع، وحكمها على المذهب أنها واجبة وليست ركنا، لأن عندنا أركان واجبات سيأتي بعد قليل. قوله يركع مكبرا، متى يؤتى بالتكبير؟ تكبير الركوع بين الركنين، لا يؤتى به أثناء القيام، واضح، ولا يؤتى به بعد أن يستتم راكعا، وإنما يؤتى فيه به حال الانتقال بين القيام والركوع، واضح يا شيخ؟ طيب، لأن التكبير هذا تكبير ذكر للانتقال وليس ذكر من أذكار القيام ولا من أذكار الركوع. والمذهب أنه لو تعمد فكبر حال قيامه، أو تعمد أن لا يكبر إلا بعد أن يستتم راكعا، فما الحكم؟ بطلت صلاته. ليش؟ لأنه ترك الواجب عمدا، والواجب تبطل الصلاة بتعمد تركه. طيب لو في ميكروفون كذا تبغى تسأل شيء؟ ما كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على الرأس والعين، وفعله عليه الصلاة والسلام حجة على المذهب. لا نعم. على كل حال ما أدري عن، يعني لا أدري عن تعاملهم مع هذا الحديث، هل يرون بصحته أو بضعفه أو يتأولونه، الله أعلم، ما أدري. نعم. أما أن إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حجة على المذهب، ما في إشكال. طيب، قال: ثم يرفع مكبرا. إذن التكبير يؤتى به أثناء الانتقال، ولا يصح تقديمه أو تأخيره أثناء القيام ولا أثناء الركوع. قال: ثم يضعهما على ركبتيه، يعني يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره بحيث يكون الظهر مستوي ولا يرفع رأسه ولا ينكس كما جاء في الحديث. مفرجتي الأصابع يعني يفرج الأصابع، ويقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال. ثم يرفع رأسه ويديه معه، وهذا الموضع الثالث الذي ترفع فيه اليدين، الموضع الذي ترفع فيه اليدان. الموضع الأول تكبيرة الإحرام، والثاني تكبيرة الركوع، والثالث هذا، وهذه هي المواضع الثلاث على المذهب. وأما الرابع فإنهم المشهور من المذهب أنه لا يرفع يديه، اللي هو عند القيام من التشهد الأول. طيب، ثم يرفع رأسه ويديه معه مع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده. متى يقول سمع الله لمن حمده؟ أثناء الرفع، نعم، وليس بعد أن يستتم قائما ولا قبل أن يشرع في الانتقال، لا، يؤتى به في أثناء الانتقال. وبعد الانتصاب، يعني بعد أن ينتصب قائما ويستتم قائما، يقول: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا في حق الإمام والمنفرد، أما بالنسبة للمأموم فإنما يقول ربنا ولك الحمد فقط. قال: ومأموم ربنا ولك الحمد فقط، يعني المأموم ماذا يقول؟ يقول ربنا ولك الحمد فقط. ومتى يؤتى بها بالنسبة للمأموم؟ قالوا بالنسبة للمأموم يأتي بها أثناء الانتقال أيضا، يعني بعد ما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، الإمام متى يقول سمع الله لمن حمده؟ أثناء الانتقال. المأموم قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فدل على أنه يؤتى بها عقب تسميع الإمام، وهو وقت إيش؟ الانتقال. ولهذا قالوا يقتصر على ربنا ولك الحمد. قال ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة. يكبر، هل يرفع يديه هنا ولا لا؟ ولا يرفع يديه إذا سجد. قال ثم يكبر ويسجد، الحديث ابن عمر وجاء فيه أنه ولا يرفعها إذا كبر للسجود أو كما قال. قال ويسجد على الأعضاء السبعة. ما هي الأعضاء السبعة؟ الوجه، ويتضمن الجبهة والأنف واليدين يعني الكفين والركبتين والقدمين. طيب أيهما ينزل عليه أولا؟ قال فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته ثم جبهته وأنفه. إذن يبدأ بالركبتين. لحديث وائل بن حجر إذا سجد، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. تعلمون هذه المسألة فيها نقاش طويل عريض. قال وسن كونه على أطراف أصابعه، يعني أثناء السجود يسجد على أطراف أصابعه ويجعلها باتجاه القبلة. قال ومجافاة عضديه عن جنبيه، العضد يجافيه عن الجنب، وبطنه عن فخذيه، ما يضم نفسه بحيث تتضامن البطن مع الفخذ، وإنما يجافي بين بطنه وفخذه. قال وتفرقة ركبتيه أيضا، وكذلك يفرق بين قدميه على المذهب، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال. يعني في السجود يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال، يعني ما يضمها. نعم، يعني يسجد ما يضم ركبتيه وهو أدنى الكمال. المجزئ في التسبيح في الركوع وفي السجود هو مرة واحدة، والتسبيح في الركوع والسجود واجب كما سيأتي. المجزئ مرة واحدة، وما زاد عليها فهو سنة. ويقولون أدنى الكمال ثلاث، وأدنى الكمال يعني تعبير يأتون به في هذا الموضع وفي موضع أيضا في صلاة الوتر، يقولون أدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، والمقصود أنه يعني مستحب ومندوب إليه. قال ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا، ويقول رب اغفر لي، وكذلك التكبير هنا يكون أثناء الانتقال كسائر تكبيرات الانتقال. ويجلس مفترشا، وما هو الافتراش؟ تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ أحد ما يعرف الافتراش في الصلاة؟ طيب. قال ويقول رب اغفر لي ثلاثا وهو أكمله، يعني أكمل الأكمل أن يقولها ثلاث مرات. قال ويسجد الثانية كذلك، يعني مثل الأولى. ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، يعني المشروع والسنة أن يعتمد على ركبتيه لا على الأرض. فإن شق عليه أن يقوم معتمدا على ركبتيه فإنه يعتمد على الأرض. وقد روي هذا عن علي أن من لم يستطع فإنه يعتمد على الأرض، وهذه أيضا من مسائل الخلاف المشهور. قال فيأتي بمثلها، يعني بمثل إيش؟ بمثل الركعة الأولى، ما عدا أربعة أمور. أولها النية، فإنه لا يحتاج إلى نية جديدة. قال فيأتي بمثلها غير النية، فلا يحتاج إلى نية جديدة. والتحريم التي هي تكبيرة الإحرام فلا يكبر للإحرام، والاستفتاح فلا يستفتح في الركعة الثانية، والتعوذ فلا يتعوذ للقراءة مرة أخرى. قال إن كان تعوذ. وعلم منه أنه لو نسي التعوذ في الركعة الأولى فإنه يتعوذ متى ما ذكر، يعني في الركعة الثانية أو التي بعدها. قال ثم يجلس مفترشا، ومعروف الافتراش الآن، هذا الجلوس للتشهد الأول لأنه أتى بركعتين، فإن كانت رباعية فهذا التشهد الأول، وإن كانت ثنائية فهو الأخير. قال ثم يجلس مفترشا. وعلى كل حال فهذا الجلوس يفترش فيه، المؤلف قال ثم يجلس إيش؟ مفترشا، حتى لو كانت ثنائية، ولا إذا كانت ثنائية يتورك يجلس مفترشا ولو كانت ثنائية، واضح؟ لأن التورك على المذهب إنما يكون في التشهد الثاني من الصلاة التي فيها تشهدان. قال وسن وضع يديه على فخذيه، يعني في هذا الجلوس تشهد يضع يديه على فخذيه، ويقبض خنصر والبنصر من يمناه ويحلق إبهامها مع الوسطى هكذا، وإشارته طبعا على فخذي، ما هو كذا يعني يرفع، نعم على فخذي. قال وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله. متى يشير بالسبابة؟ المذهب أنه يشير بالسبابة عند لفظ الجلالة، عند ذكر الله، عند ذكر الله لفظ الجلالة، فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم لا، مضمومة الأصابع، مضمومة الأصابع. خلنا نرجع له في آخر الدرس. طيب اللهم صل على محمد، التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ثم يقول اللهم، هذا أيضا يرفع عند لفظ الجلال، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. مقصود أنه يرفع أو يشير بأصبعه بالسبابة عند ذكر الله تعالى. نعم. قال عند ذكر الله مطلقا. إيش قال في كشف المخدرات عند كلمة مطلقا؟ هاي شيخ إيش قال عند مطلقا؟ أي في الصلاة وغيرها. طيب يعني في الصلاة وفي غير الصلاة، حتى لو كان في غير الصلاة فإنه لا بأس أن يشير عند ذكر الله عز وجل. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم فاشهد. قال وبسط اليسرى، اليد اليسرى تبسط، ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا هذا التشهد هو المختار، وهو تشهد ابن مسعود، وسبب اختياره كما سبق الدرس الماضي أن الإمام أحمد رحمه الله مذهبه في هذه الأشياء التي ترد عدة روايات أن الجميع جائز، لكنه يختار منها ما يترجح على غيره باعتبار من الاعتبارات. فهنا مثلا تشهد ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، في بعض الروايات كما يعلم السورة من القرآن أو كما قال. قال ثم ينهض في مغرب، الآن خلص التشهد الأول، ماذا يعمل بعد ذلك؟ إن كان في المغرب أو في رباعية ينهض مكبرا، والتكبير هنا كما سبق يؤتى به حال الانتقال، ويصلي الباقي كذلك، يعني مثل ما سبق سرا مقتصرا على الفاتحة. عرفنا الفرق بين الركعة الأولى والثانية، صح ولا لا؟ ما الفرق بين الثانية والثالثة والرابعة؟ الفرق بينهما أن الثانية والثالثة يقتصر فيها على الفاتحة فلا يشرع الزيادة عليها. الثالثة والرابعة، أنا قلت الثانية؟ إلى الثالثة والرابعة يقتصر فيها على الفاتحة. ثم بعدما يقضي صلاته الثالثة إن كانت مغرب أو مع الرابعة إن كانت عشاء أو إذا كانت ثنائية فقد انتهت صلاته. قال ثم يجلس متوركا، يعني في الثلاثية أو الرباعية التي فيها التشهدان، ثم يجلس متوركا فيأتي بالتشهد الأول الذي سبق، ثم يقول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويقال هنا في الرواية الأخرى ما قيل في ما سبق. وسن أن يتعوذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم أعوذ بك من المأثم إلى المغرم. وهذا سنة ولا واجب ولا ركن؟ سنة. قال وتبطل، يعني تبطل الصلاة، وتبطل بدعاء بأمر الدنيا، يعني تبطل صلاته بالدعاء بأمر الدنيا. مثال واحد يقول اللهم ارزقني سيارة كامري موديل 2013 فل كامل شبابيك هكذا ومكيفها كذا، نقول تبطل الصلاة به، واضح. لكن لو قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة هكذا إجمالا، تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ ها؟ لا تبطل، لكن المقصود إذا دعا بأمر الدنيا تفصيلا كما سبق. ويمثل له الفقهاء بقول اللهم ارزقني جارية حسناء وكذا وكذا. نعم. من أمر الآخرة وليست من أمر الدنيا. يقول إذا دعا بالزوجة الصالحة هل تبطل صلاته ولا لا؟ نقول لا تبطل، لأن هذا من أمر الآخرة ليس من أمر الدنيا فقط. لكن لو قال اللهم ارزقني شقراء عيونها زرقاء إلى آخره، فهنا قد يقال بالبطلان. هذا المذهب. قال ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا وجوبا، أو مرتبا معرفا وجوبا. ما معنى مرتبا؟ نعم، بهذا اللفظ السلام عليكم ورحمة الله. معرفا أن يقول السلام، واضح. فلو قال سلام عليكم أو سلام عليكم ورحمة الله لم يجزئ ذلك. وجوبا يعني أن الترتيب والتعريف هنا واجب وليس مستحبا. قال وامرأة، المرأة صفة الصلاة بالنسبة لها مثل الرجل ولا تختلف؟ الأصل أنها مثل الرجل. قال وامرأة كرجل، ويستثنى من هذا ما ذكره. قال لكن تجمع نفسها. معلوم أن الرجل في السجود يشرع له المجافاة بين عضديه، يعني يجافي بطنه عن فخذيه وعضديه عن جنبيه ويفرق ركبتيه. أما المرأة فالمشروع في حقها إيش؟ أن تضم نفسها ولا تجافي. قال وتجلس، وهذا الفرق الثاني، أنها في الجلوس الرجل في التشهد الأخير أو الثاني متورك، وفي سائر جلسات الصلاة يفترش. أما المرأة فإنها تجلس متربعة في جلسات الصلاة، أو تجلس مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل، يعني تجلس كهيئة التورك وتسدل رجليها، يعني مثل هيئة التورك جيد، لكن لا تنصب الرجل، واضح، وإنما تسدل الرجلين هكذا عن يمينها، واضح، في جلسات الصلاة كلها. نعم. قالوا لأن هذا أستر لها، لأن لو جلست ونصبت قد يكون هذا يعني سببا لتجسيد عورتها عجيزتها، واضح. لكن حينما تجلس هكذا فهذا أستر لها. متربعة التربع العادي، تربع هكذا. قال أو مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل، يعني الأفضل بالنسبة لها أن تجلس مسدلة رجليها عن يمينها. والدليل على هذا قال ورد عن عمر أنه كان يأمر النساء أن يجلسن متربعات، وورد أن النساء ابن عمر كنا يصلين كذلك. وأما السدل رجليها عن يمينها فهذا ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهو الأفضل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.